Dagmar. Thank you. belajar lu. لما تكون عندي حاجه او اللينس هذه تدي لي مشكله في العين زي لما اللينس تدي لي جلوكوما واللينس تدي لي جلوكوما قداش طريقه اربعه اسمها لينس تدي لي جلوكوما فاكوجينيك جلوكوما شنو هم الاربعه فاكو توكسيفي بي اي ساكولت جلوكوما لينس ديسبليس اما كانك تديرها هايبر ماتيور فاكو مورف جلوكوما اما كانك تديرها انتو مستري يا اماتيور ولا ماتيور ماتيور هاي كويس فوتها تاني انديكيشن شنو هو او تالت انديكيشن كوزموتيك واحد العين بتاعها ما يشبحش بها بلاين لكن بعد فتره تكونت كاتراك شنو ولا لون بيبل ابيض بتخشي من ناحيه الكاتراك مش باش تحسن المنظر لا باش تحسن المنظر شنو العام هذا شنو اسمها كوزموتيك وقلنا كومن ولا رير كويس بعدين خشينا في البري اوبرتيف اسسمنت وتبدا محاضره اليوم البروبر اسسمنت اول حاجه تجيب هذا تبع المريض تشرح له البروسيجر انت شنو عندك عندكم ميه بيضاء كاتراك كيف بنعالجوها بالسيرجري راه ممكن يصير لك مضاعفات كذا وكذا وكذا وبعدين موافق يا حاج موافق وقع لي شنو يسموه في هذا كونسنت لما انت تدرس معاه وتتناقش انت وياه تصبت هل هو كوبرتيف ولا مش كوبرتيف تقول لي شنو يهمني يقول لك يهمني باش نختار نوع الانستيزيا لان اغلبيه الادلت كاتراكت سيرجري يديروا فيهم باللوكال شنو انستيزيا معناها انا اقدر له على بس معناها عندك علم تقدر تهدر زنيه وسط العمليه نقدر نقول له ثبت ايديك حرك ايديك يعني شنو الشخص هو في واحد كويس كيف كلمه كوبرتيف كوبرتيف معناها قعمس قعمس اهدى اهدى لان المريض هو فصل العملية قاعد واعي ترى تخيل مثلا واحد ما يسمعش عين صغير شيبان كبير ولا عشوش كبيرة نقوله مش كوبرتيف حاجة قعمزي تنوط لك عين صغير وانت تديلها في العملية بيوم ينوط يتحرك لك هو الشخص اللي ان كوبرتيف بيديلها لوكل ولا جنرال لكن الاغلبية شنو نديرو لوكل فدقيقة بينوط لي واحد يقول لي دكتور علاش اخترت اللوكل علاش مش جنرال وخيي انت قاري فارما العام اللي فات بو لما انت تبدا مخيل بدي له لوكل ولا جنرال هاي بوي بدي له لوكل الجنرال فاهم لك هلبا كومبليكيشن ممكن يخش لي فاسبيريشن نيمونيا ممكن يخش لي بهلبا شني صار كويس هذه واحد بعدين رقم ثلاثه اللي بدي له انفستيجيشن اللي بدي له سي بي سي بالك عندها انفكشن اللي بدي له سي بي سي نشوف البليتلت مرات البليتلت ناقصه يصير لي نزيف اللي بدي له فايرال سكرين لان المريض ممكن يكون هيباتايتس اتش اي في يا يعطيني ني يا يعطي المريض اللي شني اللي بعدها واتفقنا لما بدي له العمليه اول واحد في الليسته ولا اخر واحد ودير له شوف عنده سكر ولا لا، لان هلبا مرضى لما يجيو عندك سكر، لا لا ما عنديش. لما تاخذ عينه من الدم تلقى عنده السكر، والسكر الهيلينج بتاع السيرجري رقد ولا سلو؟ سلو. وما دام الهيلينج سلو ريسك اوف انفكشن خير عالي، واحنا اكره حاجه ما نحبوهاش بعد العمليه شنو هي؟ كويس. بعدها رقم اربعه دير جنرال اكزامينشن، شوف السنون بتاعه عنده ابسس، عنده انفكشن، عنده سوسه، لان مرات الانفكشن تنطق لشنو؟ للعين. ديري له جنرال اكزامينشن، شوف فيه كح ولا لا، ومصيبه تخيل ديري عمليه تفتح العين وديري بنتوات وبعد العمليه يقعد يكح، لما يكح الانترا ابدومينال بريشر خير يزيد، لما يزيد طرديه شنو يزيد معاه؟ الانترا ابدومينال بريشر، لما ضغط العين يزيد شو بيصير للبنتوات؟ تفتح العين، شو المنظر قدام الامم المتحده؟ كويس. اخر حاجه يعني هي رقم خمسه اللي تنبدو فيها تو وفت محاضره اليوم، ما نبيش حد يدي معاه. Local examination. دير يساوي ocular examination. وهذا أهم حاجة تديرها قبل شنو؟ قبل العملية. شو بتدير؟ نبدو. نبدو رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، الدش هذا كله من واحد لخمسة، باش نلخص عليك يا تاجر. أخبار كلهم اكتب عليهم free from infection. من الآخر، أجيت من الأخير. يعني شوف الايلد فاسطه انفكشن ولا لا، لو فاسطه انفكشن ما تدريلاش العمليه، توكل نفسه مع رجله الصغير ما تدريلاش العمليه، عندك انفكشن فاسطه العين بتدريل العمليه، كان هذا شو بيصير بعد العمليه؟ انفكشن وبنخسر شنو؟ العين، او مرات البكتيريا تهرب وتمشي للتفاعل الصائل، شو بيصير لي؟ تبقى معاه صح؟ شوف اللكرمه، شوف الكونجكتايفا، شوف الكورنيا، شوف الايرس، لازم تكون فري فروم شنو؟ حاجة دقيقة، لو كان free from infection الحمد لله ماشي صح، لو عنده infection عالجينا الانفكشن لما يبرد دير لشيني العملية. نبي نفهمك أغلبية الكاتاركت سيرجري خيرهم إلكتيف. العمليات نوعين emergency وإلكتيف. أغلبية العمليات بتاع الكاتر، اسمعني مليح يا شكري يا باش ما تجلطنيش، أغلبية العمليات بتاع الكاتاركت إلكتيف ولا إمرجنسي؟ إلكتيف. شو معناها إلكتيف؟ ممكن تأجل لك عمليتك بعد شهر، ممكن بعد شهرين، مش حاجة طارئة. لكن الإمرجنسي لازم نديرها توا. بقى دقيقة، صح أغلبيات العمليات إلكتيف، لكن في حالة واحدة تعتبر إمرجنسي، أمتى؟ لما الكاتاركت لو ما دارتليش كومبليكيشن، الكاتاركت لو ما دارتليش كومبليكيشن عادي تأجلها اسبوع اسبوعين 10 شهور عادي، تعتبر شنو؟ الليكويد. الا في حاله واحده لما اللينس تدير الجلوكوما، بقداش طريقه؟ اربعه، الاربعه حالات اغمار يعتبروا الليكتف ولا امرجنسي؟ بتعرف مالها امرجنسي؟ الدخله دي وخطوه تدير العمليه بسرعه. وصلت الرسالة؟ فهمنا ولا نعاود؟ فهمنا؟ لا. تعال صار أول حاجة في اللوكال اكزامينيشن نشوف الانفكشن هو، ما لقيتش انفكشن جاوب لي. رقم ستة اشبح اللينز. فاهمك حاجة لما أنت بتقرا الشيت يا وسيلة، الشيت بتاع معلش شو بتقرا؟ صفحة رقم لوجيك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بتقرا صفحة رقم واحد تمشي 10 ترجع اثنين، لا. حتى العين في الاكزامينيشن وكلام كلينيك هو هي الحيط. لما بتقرا كلينيك الكلام كالاتي، شو بتدير عمرك معز؟ العين زي الكتاب، حتى دكتور عادل لما يشرح بروضيه يقول لك العين زي الكتاب. اول صفحه في العين الايلود، ثاني صفحه اللاكريمال سيستم اللي ما بتشبحش فيه، ثالث صفحه لما تفتح العين تلقى السكريره، خامس صفحه في حاجات انا احتفتها بالعين اللي مش نقول، خامس صفحه الكورنيا، سادس صفحه الانتيريور تشارم، سابع صفحه الايلز، ثامن صفحه البيوري. لاحظوا حتى هنا الترتيب كان بنفس شنو؟ الطريقه هي تمام، فيها ليش انا حاجات حذفتها بالعام، معناها بالليبي لما بتجي تدير اكزامينيشن تمشي شنو؟ بالترتيب. بعد اشبح اللينز، شو بتشبح بها يا الحيوان اللينز؟ اشبح وصله في اما ستيج، اما تيور ولا ماتيور ولا هيبر ماتيور، لان كل ستيج عاده عندها عمليه. بح. شوف هل اللينز قاعده في مكانها ولا تتحرك؟ اللينز لما تتحرك شو سميناها؟ لينز ستيشن. فكان اللينز هذه تحركت شويه شو اسمها؟ سبلكسيشن. كان اللي عندك من امكانها؟ شو شو اسمها؟ سيستيفيكيشن، صح علي؟ بعد رقم 7 وركز معي في معلومة جديدة. اشبح الانترا اوكلر بريشر، ضغط العين. علاش يا دكتورة؟ اسمعني مليح، رد بالك يا دكتور. تدخل واحد للعمليات وبتفتح له عينه وضغط العين الراقي. أنا نقول لك علاش. واحد ضغط عينه عالي أكثر من 21، نقول 30 ضغط عينه، والطبيعي ماكسيموم من 20 21. لو أنت فتحتي له عينه شو بيصير؟ ضغط العين بينقص بسرعة. لما ينقص بسرعة شنو يصير؟ البلط فيزنس بتاع الكرويد يصير لها صدد فازو دايليتيشن، تتوسع بسرعة. لما تتوسع بسرعة تضطربك، ولما تضطربك يصير لي سيفير هيموريج. شو اسم الهيموريج هو؟ اسمه اكس بل سيف هيموريج. واللي عنده تليفون يدرس عليه اكس بل سيف شنو هيموريج. شابحين طوب مية مكسر الريبو يطلع في المية، لو لا سمح الله وعصر لاكس بل سيف هيموريج فصل العملية، العين تولي نافورة من الدم، الدم يبدا يطلع عليك تقول خيره نافوره. طبعا اللي يصير لها اكسبلس فيمر شو نقولوا لعينه بالعاميه؟ خسرها. على شخص هذا شو ولا طلع كويس صار معناها مفروض قبل العمليه نقيس الانترا اوكيلر بريشر اللي هو الاي او بي، ولازم نتاكد انه هو ما عندهش شيء جلوكوما. وش كنا معنى جلوكوما؟ احنا ضغط العين خيره عالي. كان هذا شو بيصير لي اكسبلس فيمر؟ كيف الميكانيزم؟ تفتح العين، الضغط العالي لما تفتح العين شو بيصير له؟ ينقص بسرعه. شو بيصير البلط فيزنس بتاع الكرويد؟ فازودايليتيشن. شو بيصير لها؟ رابتشر. بيصير لي سيفير هيموريج. شو اسمها؟ هيموريج. دكتور قست له ضغط العين ولقيت عندنا ضغط العين عالي، مش حندخل العمليه، شو ندير له؟ نعطيه ادويه. شو ندير؟ نقص ضغط العين. لما تنقص ضغط العين نخش ندير له شنو؟ العمليه. رقم 8 وركز معاي، ورقم 8 تكتب عليها كلينيك. ردوا اللي كاتبه لهنا وغادي على خط رقم 8، اكتب عليها كلينيك واكتب عليها اشهر سؤال في الكلينيك. اشهر سؤال وبالله عليك ما تشتنيش وبنشرحها بالتفصيل وكنت نقعد فيه نص ساعه. بالله عليك لما يجي يسالك تجاوبي. خلي نديرو بيزك، فوت الكاتراكت وفوت العيون. تضيعوا بيخش العين يخطب على الكورنيا، يكوسا هيومر، سلينز فيتريوس، وبيطيحوا في نقطة واحدة على الرتنا، هذا كلنا نعرفه من غير جنون. كويس. دكتورة، لو الكورنيا كويسة، لاكوسا هيومرس كويس، اللينس كويس، الفيتريوس كويس، والرتنا ميتة، وعز يشبح ولا بلايك؟ لايك. أعمى. وعزنا والرتنا ميتة. تمام. واللينز فها كاتراكت، الريتنا ميتا، ومعز عندها كاتراكت. لو انت يا فالحه رحيت الكاتراكت وحطيت الايوب معز ايش فيها؟ تمام. معناها مفروض قبل ما ندير اي عمليه كاتراكت نشبح من مين؟ لو الريتنا امورها تمام ونورمال ومعز عندها كاتراكت، لو انت رحيت الكاتراكت وحطيت ايوب ال عدسه يشبح ولا يشبح؟ شاطرين. اول حاجه فندس تو ايفالويت باش تقيم الريتنا والاوبتيك نيرف. تمام. قول لي دكتور لما معز يجيك يقول لك شبحت السنات الكيسيرات الاخيره على 2015 ديسكوات مخططات ومجرحات الديسكو 17 الفلانشات في المرايه و سيوم عادي تقدش علي باهي قول لي انا احب بخير اعطيك مثال غبي احرف احرف من هذا. قول لي انا احسن وصفها لك ولا تشبحها بعينك؟ تشبحها بعينك. الريتنا انا احسن تدير لها اختبارات ولا تشبحها بعينك؟ تشبحها بعينك. طيب ديري ايفالويت للريتنا والاوبتيك نيرف. لكن دقيقه قديش عندي ستيج في السيناريو يعني؟ ثلاثه. اما تيوب اما تيوب اما تيوب. امتى نقدر نشبح الفندس ونشبح الريتنا؟ في الماتيور وفي الهيبر الماتيور نقدر؟ لا. قال لك والله ديري فندس اكزامينيشن بجهاز شو نسميها؟ وش بحال الريتنا وش بحال الاوبتيك نيرف، لكن الكلام هذا انت نقدر نديرها. ماتيور يا ابو شغلين. باه يا ماتيور يا ابو شغلين، في الماتيور وفي الهايبر ماتيور معز يقدر يشبح الريتنا؟ لا. باه كيف صار؟ كيف الحل؟ شنو نديرو؟ في الماتيور وفي الهايبر ماتيور معز ما يقدرش يشبح الريتنا. ما هو معز بيدير الخبط. شنو هو الخبط؟ معز بيدير اختبارات الكلام. شنو هو الكلام؟ معز بي او خلينا نديروها بالسهل، معز بيدير اختبارين، اختبار للريتنا واختبار لمين؟ اوبتيك نير. هذا انت ديره في الماتير ولا في الماتير ولا هيبوماتير؟ صح. معز بيدير اختبار للماتير. تعال مش معز شرح لي قال لك هذه الدائره ريتنا وعندك الرسمه في الشيت. الريتنا عباره عن شكل دائري بالشكل هو ولا؟ الريتنا معز لو تتفكر لما شرح لي قسمها لك جزئين، جزء في النص هو اهو شو نسمه لك؟ سنترال ريتنا النيك نيم باكلا، وجزء في البريفرال هو شو نسمها؟ بريفرال ريتنا. الصوص لما تجمعيهم شو تتكون؟ ريتنا. وفي حاجه هنا هي هذا يسموه فيه الاوبتيك ديسك اللي هو الهيد اوف اوبتيك نيرف. ترى اللي بيكم تتخيلوا حاجه هي كلها اللي تشكو فيها العين. الاوبتيك نيرف جاي زي هيك راسها فصل العين وبقيتها كلها برا شيء برا العين. الراس هو بتاع الاوبتيك نيرف فهو شنو يسموه فيه؟ اوبتيك شنيز ديسك. معز بيدير اختبار للاوبتيك ديسك هو اللي هو الاوبتيك نيرف، وبيدير اختبار للشنين الريتنا. لكن الريتنا جزء واحد ولا جزئين؟ جزئين، سنترال وبريفيرال. تمت محاضره العيون، خشوا على الفيسيو. تعال زمان لما قالوا لنا في الفيسيو قالوا لنا حاله اسمها فوتو ريسبتور، مستقبلات ضوئيه. كلام بارد تحبلي المفروض ما نشرحهاش. الفوتو ريسبتور نوعين، حاجه اسمها كونز وحاجه اسمها رودز. الكونز لو تتفكري والنحو الغمره اللي في راسك شويه، الكونز كانت وظيفتها الديفيجن والكلر فيجن، والرودز هي عكس الكونز شن كانت وظيفتها؟ مايند فيجن. هذه الريتنا وركزي، الرودز زرقاء والكونز حمراء. البريفرا الريتنا هي اللي في الجنابه يعني تتكون عاده من شيء لون ازرق غالب ولا في شويه كونز، لكن الرود غالب شني البريفرا الريتنا. العكس صحيح في السنترال ريتنا مكفله اغلبيتها حمراء معناها شني كونز، لكن في شويه شني رودز. كويس. في النص هنا ركز معاي هشام، في نص المكيلة في نقطة حمراء بس فيها لون ازرق؟ لا. النقطة الحمراء هي معز سهم وش نسمى حالك؟ فوبيا. هذه من يطيح فيها هي شو؟ لاي. في نقطة شني؟ واحد. دقيقة. البريفرال ريتنا ميلي تتكون من رودز وشوية كونز، المكيلة ميلي كونز وشوية شني رود. الفوبيا هي رسمها لك بالاحمر بس علاش؟ اولي كونز. فجو الحساب تو حساب مثلثات، بما ان البريفرال ريتنا هي تتكون من رودز مالي، شو بيكون وظيفه البريفرال ريتنا هي الفانكشن بتاعها؟ لايف فيجن. وبما ان الماكيولا هي السنترال ريتنا تتكون من كونز، شنو واحده من وظائف الماكيولا هي؟ الدي فيجن والكلر فيجن. تبي علم ولا درة يا صار معناها معز. طبعا هي الرسمة نفسها معز وين بيرسمها لك الفاتح في الريتنا، بيرسمها لك في الريتنا، لكن احنا نرسمها لك غادي يقول لك شرحتها لك في الليز. صار الريتنا جزئين، سنترال بريفرال. البريفرال الريتنا تتكون مينلي من رودز وشوية كونز. بما انها تتكون من رودز اغلبيتها شو بيكون وظيفتها؟ المكينة بالعكس اغلبيتها كونز يا جربي وشوية رود. بما انها تتكون مينلي من كونز شو بيكون وظيفتها؟ دي كلر شني. ويت حماد مازال في كلام معز ما قالهاش احنا نبدو في جمله احنا شرحتها لك سنين التشارت وكاونتر فينجر وهاند موفمنت شو اسمها يا؟ فيجوال اكويتي. شو معناها يا ابو شغلين الفيجوال اكويتي؟ حده الابصار قوه الابصار. لما ابو شغلين نقيس النظر ونلقى النظر بتاعها 6 على 6 طبيعي، مين المسؤول عن 6 على 6؟ الماكيولا هي ولا البريفرال ريتنا؟ الماكيولا هي. مين مسؤول عليها؟ ماكيولا. دي فيجن كلر فيجن فيجوال اكوزو. دكتور سؤال غبي، جاك مريض ما يشبحش في النهار وما يشبحش في الليل والنظر ناقص، هل ده المشكله في السنترال ريتنا ولا البريفرال؟ واحد ما يشبحش في الالوان، واحد ما يشبحش في النهار وبالنظر بتاعنا تسلبه، المشكله في السنترال ريتنا المكنه ولا البريفرال؟ جاوبيني ما ينفعش. تعال المكنه فين مع حد؟ المكنه هي شو وظائفها؟ واحده اثنين ثلاثه اربعه. والبريفرال ريتينا هي شنو وظائفها؟ واحد اثنين تمام. لما هذه مضروبة وهذه مضروبة وهذه مضروبة، المشكلة هنا ولا هنا؟ وين؟ هنا. معناها المشكلة وين؟ جاكي وعز قالك يا دكتورة نشبح في الألوان ونشبح في النار ونضرب تاعي كويس، يجي الليل الدنيا تظلم ما نشبحش، المشكلة وين معناها؟ وصلت الرسالة حبايبي؟ تعال كويس. تي كذا في جوالا كوتين هي وهي توا، شوف معي وعز بسكر عينها هي اليمين وبيشبح باليسار، ركزوا معي كلكم الصورة هي اللي يشبح فيها معزة وهي المنطقة اللي في النص هي اللي في النص، مش في الجناب اللي في النص هي مين اللي مسؤولة الشبح فيها؟ المكنة هيك علاش كاتب لك سنتر فيجن، والنظر اللي في الجناب يا أسود هو اللي في الجناب هو هذا يسموه فيه البريفرال فيجن، مين مسؤول عليه؟ البريفرال ريتنا. معناها دقيقة معجب قال قسم لك ريتنا جزئين، منطقة في النص ومنطقة في الجناب، اللي في النص تتكون من كونس هيك علاش وظيفتها ديك وكلر فيجن، وهي اللي مسؤولة عن الفيج والأكوت حدة الأبصار، ورقم أربعة مسؤول عن شنو؟ السنتر. البريفرال ريتنا تتكون من رود هيك علاش وظيفتها نايت فيجن، وتشبح في النص ولا في الجناب؟ جاك مريض باهي بقولك لا ما هذا بنشرح مش مرعود اش فرتنا يا الحين، جاك مريض قالك في الليل ما نشبحش وفي النهار نشبح وهي تمام، لكن الحاجات اللي في الجناب ما نشبحش فيها معناها المشكله وين؟ بريفرال فيجن نايت فيجن. جاك واحد قالك لا نشبح في الليل والجناب نشبح فيهم لكن الالوان ما نشبحش فيها، في النهار ما نشبحش كويس ونحس في النظر ناقص هلبة، وسط الرساله فهمت عليها هي الفوبيا تتكون اوني ميشن في حاجه تعرفوها تجلطونيش، في حاجه اسمها لايت ريفلكس معز يشرح لك بالفيسيو باش بعد شويه يدير لك التست وتظبط الباثولوجي بروحه في الغير جينيك. لايت ريفلكس اسمها الثاني في بدل شيني ريفلكس جو فيسيو. الريفلكس كيفاش حاجه دكتوره؟ خمسه اي ريفلكس في الدنيا خمسه يوصلها ريسبتور يستقطب افرنت يرفع الدواء سنتر يحلل افرنت يرد الدواء ورسبونس هيك يخير قالوا ريسبتور يستقبل راهو قال عليه في واحد بعد ما يستقبل هو يرفع افرنت في سنتر يحلل الكلام افرنت يرد الكلام للشخص هو هذا شو بيدير بيرد على الدواء اللي وصلت شنو هي رسبونس مسامحك لا والله مسامحك تبي حاجتين بس يوصلها تبي هذا وهذا من الافرنت من اللي بيرفع الدواء اوبتيك نيم حاجه جديده زبطي الله يفكك شنو ولا علي حاجه لما تاخذ الطي تحطها قدام عينك شو بس اللي بيمت ايوه عين واحده ولا صار هذا اللايت ريفلكس اللي ناسيه مش عيب كلنا ننسى اللي بروح ينسى خذ الطي وش على قدام العين لو هنا صار مايوس وهنا صار مايوس شو اسمه ريفلكس هو لايت ريفلكس قالوا في سنه ثانيه وسنه ثالثه اللايت ريفلكس هو من الافرنت من اللي يرفع الدواء الاوبتيك نيرف اللي هو شنو السكن ومن اللي بيرد الثيرد كراني نيرف اللي هو مني حتى في الام سي كيو يجيك يقول لك اللايت ريفلكس من الافرنت بتاعك اوبتيك من الافرنت بتاعك اللي هو كويس الجمله هي مش هنشرحها لك الا بعد ما نشرح اتفقنا وعزي بيدير عمليه كاتاركت لازم يشبح الريترا والاوبتيك نيرف كان هي متيوب كان هي اما تيوب يقدر يشبح ما يقدرش يقدر ما هي ولا هي ما يقدر يشبح لا ما دام ما يقدرش يشبح معز بيضطر يدير حاجه يقول لك ان ماتير وهايبر ماتير كاتراك بندير ثلاثه اختبارات ثلاثه واحد اثنين ثلاثه يسموا فيهم ريتينال فانكشن تيست اختصارهم في الكتابات ار اف دي رينا حتى هي الرينا فانكشن تيست لكن في كتابات العيون ار اف تي معناها ريتينال فانكشن شيني تيست ريتينال فانكشن تيست بندير اختبار يا اسود للماكيولا وبندير اختبار يا اسود للبريفرال ريتينا وبندير اختبار يا اسود لمني الاوبتيك نيرف لو مثلا لو الثلاثه اختبارات اللي بنديرهم توا طلعوا كويسات الريتينا والاوبتيك نيرف كويسات ولا لا؟ جاوبوني كويسات دير عمليه ولا ما ديرش؟ لو شنو؟ سمعتيش الشهيه في الاخير هي الشهيه غلط لو الثلاث اختبارات هما اللي ما شرحتهمش طلعوا نورمال ندير عمليه ولا ما نديرش؟ لو الثلاثة طلعوا ما يصبحوش نبتوا ماكو فيلار طبعا هي مش هتلقاها في الشتاء بتاعكم تعالوا لي اياها جيبوا لي واحد للبيت هذا شكل خارج كرسي فلوت طلعوا لي واحد عنده فلاش هيك عرفتوني طلع قلم تعرف في فلاش يقول قال هذا حبيبي تعال تعال مش بحر تكرهني الشاد ها نصين عليك الطبال هنا فلازم يجيب لك القلب ها اول اختبار بديله بالديره اسمه ماكيلر فانكشن تست معناها بدي اختبر اختبار لمني طبعا معز لو تلاحظ يا تاجر معز كاتب لك زوز اسماء ثانيه لي هذه مش على خاطر الام سي كيو مرات بيقول لك ايش ماكيلر فانكشن تست يقول لك كونست تست او كونست فانكشن يلقح على شيء على خاطر شنو بدل ماكيلر غزيتها شنو كونست سنترال ريتينال فانكشن الاسم الثاني بتاع الماكيلر شنو هو سنترال ريتينال كتب طول فور فان طيب هل هو شادر هو عنا هي اليمين طبيعية نورمال شاد اللي العلم عمره 60 عام شمال هذه طبيعية وهذه فيها ماتيور كذا تمام شاد الترسب العين الطبيعية بين كويس هذه عنا اللي فيها ماتيور كذا معز ظابط ان المكلة خدمتها الكلام فيش شاد مش مخطوط طبعا هذا توش توش توش لافا تعطي هذه لونها احمر هذه لونها ازرق هذه لونها اخضر بعد هاي شادن ايش مطول شادن شنو هو اللون اللي تشبح فيه يا شادن توا احمر طبعا اساس ضي هذا هذا احمر احمر مش احمر الضي اللي شارع فعلا ايش لونه اخضر وهذا ازرق زبط الالوان مظبوطه البكتي لما دامها زبطت الالوان تخدم ولا ما تخدمش بعد ادي لها عمليه ولا ما ادي لها شادن هذا شنو لونه يا شادن اصفر هذا شنو لونه يا شادن اخضر هذا شنو يا شادة؟ أزرق زبط الألوان لا بل نحن نقول صورة مضروبة دي العملية وصلنا فعل ولا درى بهذاك بالكامل كده بهذاك الفيسبوك تمام تاني اختبار الديرة اليميني ريفرنت ريتينا اسم اختباره هو لايت شيني بروجكشن عندك نقال طيب نقال هذا دكتور ما هو كويس طيب على هيك تقدر شوي عليه توا لو انفكت منها ثاني اختبار اسمه بيرفرن ريتنا شيني فانكشن معناها بديرها لما ريتنا شادت عينها هي طبيعيه وهذه فيها كثره سكر عينك طبيعيه شادت اسمح لي هنا هنا شادت شادت مش مفتوح شادت سكر عينك هي شادت توني فيك بركان اللي بتشبح منه الضي الشرني عليه حق نسيت اقول لكم على حاجه خلينا نطلع في الموضوع الريتنا بتاعتها بتسهوك بالعكس زي نحن الليبيين كيف الريتنا هذه عين اليمين ولا بنطلع على الريتنا تو ايديا هو اللي تشبح فيه الريتنا الريتنا هي شيء تودني اسمها تبرم الريتنا هذه شيء خشني اسمها نازل الريتنا من فوق سوبيريور واللي من الورطه فيه الريتنا كيف قسمتها؟ عكس عكس الريتنا هي التمبرال تشبع غاز نازل والنازل الريتنا شو تشبع؟ تمبر واللي فوق نوطه واللي نوطه فوق كانت بتقولي لي علاش؟ بقول لك هي مقلوبه باش لما توصل للبرين اللي هو اصلا مقلوب الريتنا شني سواء عارفينها ولا البرين كل شيء عنده مقلوب فالصوره تجي مقلوبه مش هو لما يقلبها تولي شني صح هاي سكر عينك يا دقيقه شاده تشبح تشبح افضيه شاده طبعا مفروض بالعلم الاختبار هو اسمه لايت بروجكشن شنو ندير؟ سكر البتي سكر وعز جاي من التالي باش ما يشبحش ايدي جايه من وين؟ باش يقول لي الضي انا لو درت لهيك بيشبح انا ايدي تتحرك انا والضي جاي من هنا لا انا في مرضى خبطين ايش محطوط؟ الضي جاي من وين شادي توا؟ ودي لي بيدي من فوق اما اللي فيها خدمه وطني شادي الضي جاي من وين توا؟ النقطة بقى أملت الخدمة شادة مصير طيب شادة الضي جاي من وين توا شادة أملت الخدمة تنبر ليه ليه هي خدمة هي بالعكس تنبر شادة الضي جاي من وين توا ليه من عندي خدمة. هذا شو اسمه اختبار هو؟ شو اسمه؟ لايت بروجكشن. هذا وظيفة هذه الاختبار لما رتنا بريفرا حاجة جديد. شو هذا تسكر؟ عشان تسكر يعني تسكر عينك إيش؟ ب؟ بقول ما عارف بتكون نسكر في الله لكن سكر عين ب؟ شاد متوه شبح لا مع اتجاهها شبحت لما قلت له طي شبح ولا مع دين عملون بعد الله شاد جبت له طي من أربعة اتجاهات مش بحومش مش بحومش بالفرارات الحي ولا مية دين عملية شاد أنا شو اللي جو اللي بيه أنت وأنت لو تشوفته هذي تشوفته هذا ترى خليك في سال فقولنا بدي أنا ضارب وقولنا بدي حاجة باي ف شادت توي بيها شبحها طي من هنا وشبحها من هنا شبحها من النقطة من فوق من هنا لا بنت رتيبة لو شبح لأربعة بدي لها عملية ما شبحش لأربعة بدي لهاش عملية لو شبح جهتين وجهة لا لو شبح ثلاثة وجهة لا لو شبح واحدة وثلاثة لا شنو الرأي؟ يا شنو كل اختبارات نجي يقول يا شادة شوف معي توا كيف ندعو على خلاص تريح شادة انت الحمد لله شبحت الاربعة اتجاهات معناها اللايت بروجكشن كويس معناها البريفرال ريتنا كويسة هذي لك العملية شادة للأسف الشديد البريفرال ريتنا بتاعتك مية ما شبحتهمش الاربعة ما فيش عملية شادة انت عندك جهات تخدم وجهات لا هذه في حالة زوز خدمة وزوز لا ولا ثلاثة خدمة واحدة لا شادة انت الريتنا بتاعتك تعبانة مش طبيعية 100% تبي نديلك عملية حنديلك وحيكون في تحسن لكن التحسن مش هيكون كبير هيكون طفيف علاش؟ لأنك أنت عندك جهات تخدم وجهات تشيلين لا معناها تو الكورة في ملعب يدي ولا ملعب هو؟ وسط الإنسان تمام أنا استريح بارك الله فيك لقط حسنات يا مرة جاية بالفيديو صوروك إن شاء الله يا شباب هيك نفهمنا ها؟ صار المكملة شنو الاختبار اللي بندير هو لها؟ هذا مش والبريفرال ريتنا؟ شيء من غير نية أنا ايش فاتح الطي خيط مسكت الطي هو المشكلة في الطي ثلاثة لمبات هذا هم اللي فلقوا الموضوع مع بعض رابع اختبار أو ثالث اختبار بندير اختبار لمين؟ للأوبتيك نيرف الأوبتيك نيرف بندير له اختبار اسمه شنو؟ اسمه لايت ريفلكس دقيقة معلش خليك دكتور دكتورة أنا سمح الله كبرت في العمر وصار لها كثرة وكنا معارضين للشيء هو فوتها مش ما تلحجيش ولا تبكي لي طبعا باه لو في مرة واحدة قاعدة تبكي المهم هذه كثرة يا هشام باهي هذه كثرة في عيني اليمين وهذه طبيعية معيش بديلها تو احنا بتسكر لها عينها طبيعية كويس هو وبتجي للعين هي شو بتدير؟ بتشلع الضي لو شلعت الضي والبيوب الهواء صار لها ما يرسز معناها اللايت ريفليكس يخدم وما دام اخدم هذا كويس وهذا شنو كويس ما دام هذا كويس معناها الاوبتيك نيرف طبيعي ولا مش طبيعي طبيعي كاتاراكت نيفر نيفر مش يوجوالي ولا اولموست ولا نيرلي نيفر عمرها كتبها مش كاتبها وكتبها ام اس كيو الكاتاراكت نيفر افكت اللايت ريفليكس نيفر يحيو يعني دقيقة فهميني غير ما تكتبي يعني لو معز هذه كاتاراكت ماتيور وشلعت الضي وصار مايوسيس معناها الاوبتيك نيرف شنو كويس الكاتاراكت سواء ماتيور ولا ماتيور ولا هايبر ماتيور عمرها ما تاثر على مني على لايت ريفلكس بحت معز شلع الضي وصيله وما صارش مايوسيس البيوبيل ما صلاش مايوسيس معناها يا الاوبتيك نيرف مضروب يا الاوكيولو موتور خير مضروب وعادة من ينضرب المور كومن الاوبتيك شيني نير دقيقة ركز معاه صار معناها لو معز شلع الضي وصار مايوسز اللايت ريفلكس يخدم معناها الاوبتيك نير في مورا شيني تمام فلو شلعت الضي صح لو شلعت الضي وما صليش مايوسز اللايت ريفلكس يخدم معناها الاوبتيك نير كويس لا نديلا في فيسيولوجيكال فينومينا شنو هي فيسيولوجيكال فينومينا ديما تصير شنو هي ديما لما يخش واحد بالفصل طبعا الكلام مش للشخص اللي توا هو فاهم روحه باهي اليوم كلهم ديما شنو هي مين ولا في مين هذا قاعد يجي يرجع لك فاهمين ولا علاش معز بيلقح لك على حاجه الكاتركت الماتيور ماتيور هاي الماتيور عمرها ما تاثر على اللايت ريفلكس. يعني لو اللايت ريفلكس مضروب معناها الاوبتيك نيرف غيرها مضروب. ما دام الاوبتيك نيرف مضروب بدي العمليه لا دكتور بدي بالاخر تو اسمعوني تلقوا ورقه ترى عندك شيء مرسوم مش عندكم الرسمه هذه اللي هي نفس هذيك تلقوا واحده ثانيه هنا اهي هيك اسمعوني تو الملخص الزباله يا تاجر معز اسمعوني عنده حاله كاتره معز باش يضمن اسمعني الكلام كيف بنغير فيها يا شباب معز عنده حاله كاتره معز كيف يضبط هذه طريقه السؤال معز كيف يضبط ان المريض هو قبل ما يدير العمليه انه حيشبح ولا لا بعد العمليه العلم الغيب ديما عند الله لكن معز عنده حاله كاتره كيف معز يصبر ان الحاله هي بعد العمليه حتشبح ولا لا قبل العمليه معز لازم يشبح شني الريتنا والاوبتيك نيرف باش يصبر ما لو الريتنا والاوبتيك نيرف كويسات اكيد بعد العمليه حيشبح لو وصلت هذه المضروبات مش حيشبح بقى. لو الحاله هي كانت اماتيور كيف نظبط الريتنا والاوبتيك نيرف يخدموا ولا لا ندير فاندس اكزامينشن ونقدر نقيم لو الحالة هي الكاتركت كانت ماتيور ولا هايبر ماتيور نقدر ندير فضل لا بندير اختبارات شنو اسمهم ريتينال فانكشن تيست اللي هم اختبار للماكيولا كلر فيجن اختبار للبريفرال ريتينا لايت بروجكشن واختبار للاوبتيك نيرف شنو اسمها لايت ريفلكس في حاجه تلقاها في الشيت معز ما قالهاش يقول لك ديما في حاله الماتيور والهايبر ماتيور صح بندير الرينال ريتينال فانكشن تيست لكن بندير اختبار ثاني قال لك ديما لما المريض سمعوني مش هو عنده ماتيور كاتركت هنا يقول لك ايش بحيلي الفندس اللي في العين الثاني علاش قال لك ديما الامراض اللي بتضرب الريتنا بايلاترال ديما الامراض اللي بتضرب الريتنا بايلاترال حضرتك الصبح والله ما في منها الكلام هو بقى الا مره واحده تمت ديما الامراض بتاع الريتنا تكون بايلاترال يعني لو الريتنا هي اللي فيها الكثره مضروبه حتى الثانيه شو بتكون مضروب فنقول لك على حاجه بالليبي اكثر مرض يضرب الشبكيه اللي هو الديابيتس ميليتس واحنا اللي بيه مشهورين ديما عندنا شني السكر حتى دمنا خفيف من كثره السكر باهي فاني لو معزه هنا عندها مشكله الشبكيه السكر ضرب الشبكيه ديابيتس ميليتس سيستمك ولا سيستمك معناها بيضرب عين واحده للصغر فيقول لك باه مش هذه فاهمة ماتيور كاتركت وما قدرتش تشبح الريتنا اشبح الثانية اشبح الفندس في الثانية كان الثانية السكر ضارب الشبكية معناها حتى هذه خيرها مضروب صار معناها في حالة الماتيور وفي الهايبر ماتيور كاتركت في الماتيور وفي الهايبر ماتيور كيف نقدر نشبح الريتنا؟ ما نقدرش نشبحها بشني بالفندس شو بندير؟ حاجتين نشبح الفندس في العين الثانية لأن لو حتى هذه فيها مشكلة الثانية شو بتكون؟ فيها مشكلة وبندير ثلاثة اختبارات شنو هما؟ ماكيولار فانكشن تيست البريفرال ريتينال فانكشن تيست ورقم ثلاثة اللي هو شني الاوبتيك نيرف شني اللي هو اللايت ريفلكس وصلت الرسالة طريقة السؤال ولاخر مرة يثبت ان هذا اشهر سؤال في الكلينيك دكتور تشبح المريض تشبح المريض تلقى عنده كاتراك يقول لك بقى الكاتراك هذه شنو تعطيك لنوعها يقول لك والله اماتيور رحمه الله يقول لك بقى هي كويس الاماتيوره هي يا دكتوره كيف تقدري تظبط الحاله هي مش انت قلتي كاتركت الماتيور بيبدا يتصور يقول لك كيف تظبط الحاله هذه انها حتشبح بعد العمليه ولا لا ما دامها اماتيور شو بتديري فانس بتقيم الريتنا اوبتيك نير لو هي ماتيور ولا هايبر ماتيور كيف تظبطي بيشبح بعد العمليه ولا لا شو بتديري ريتنا فانكشن تيست اللي هم ثلاثه شو اللي بندير ثاني بيشبح العين شني ثاني وسط الخلع كمنا تو شو المفروض نخشوا العملية لكن دقيقة بس معز اسمعني تو تمت تو نخشوا على السيرجري غير عندكم ورقة في الشيطة هو أول ورقة تلقاها مدبسها ربي يهديك بري أوبراتيف ميديكيشن بري أوبراتيف ميديكيشن شوف معك كلام زايد راه تاجر فوتة ليبي من الأخير فجرة تعال مش عليه توا حددت الانديكيشن ودرت له اسسمنت، درت له اسسمنت لوكال وجنرال وانفستيجيشن، خلاص قررت له عمليه، نبي ندير له عمليه. طبعا العمليات ثلاثه، طول اكتبوهم وشنو هم وش كيف وعلاش. قبل ما ندخل العمليات شنو ندير قبل يوم من العمليه؟ نعطيه لوكال انتي بايوتيك يا الحيل وبروفيلاكتيك باش ما يخشنيش في انفكشن صراحه الله. اول حاجه يا الحيل نعطي بروفيلاكتيك انتي بايوتيك لوكال. شو معناها لوكال في العيون؟ يا زطره يا بومات تلقي معز كاتب لك اي دي اي دروب اي او يا ابو شغلات اي اون. رقم اثنين نعطي مدرياتك. شو معناها مدرياتك؟ وسع البيبل. علاش يا دكتور بيوسع البيبل ويقول لك لما نشرح لك العمليه رح تقول لي اه هي هيك علاش؟ رقم ثلاثه نبي نعطي دواء اسمه دياموكس. انت ما تعرفيش يا الله غالب هذا دواء حنكرر هيك فيه في شيت الجلوكوما، حنقول لك شنو هو وكيف يخدم ومن انا عيله وشنو السايد افكت وشنو لازم تحفظ عليه ولا مينيموم ما نعطيش. لكن الدياموكس هذا شنو وظيفته؟ ينقص شني ضغط العين. علاش يا الحيو؟ معز في المحاضره قال لك يا الحيو ضغط العين عوني وفتحت العين كسبر سفيمر. معز خبتي، معز ما بيش يعتمد على الدكتور اللي معاه يقول له قيس الضغط وهذاك ما يقيسهاش كويس يطلع عالي. نعطي دواء باش حتى لو ضغط العين عالي شنو يصير له؟ ينقص. شنو اسم الدواء هو؟ دياموكس. واللي يبي معلومه هيك فوق البيع، الدياموكس هذا راهو اسيتازولاماين، يعتبر دايوريتك مدر للبول. صح كويس. وشنو ندير حاجه ثانيه؟ المريض هو لو انا اللي بتدخل على الجنرال انستيزيا اكيد شي بندير قبلها؟ بنصيمه بنخليه خيره فاصل. وصلت الرساله؟ تمام. لكن لو هو لوكال انستيزيا مش مشكله نخليه شني صح. فتو بنخشوا على شني؟ على السيرجري. تو هنا يبدا الكلام الرسمي. طبعا هذه السيرجري والكومبليكيشن لو تموا تم الشيء. معلش بلاش هذا تعبت. الكاتاراك الاماتيور ولا الماتيور ولا الهايبر ماتيور عمرها تاثر على الفكر؟ عمرها لا. لو جيت المريض عنده كاتاراك ودرت له لايت ريفليكس وطلع ما يخدمش، معناها ملي مضروب دي العملية. خلاص وصلنا للمرحلة الأخيرة في الشتاء. عرفنا الكاتاراك وعرفنا الأنتوم والهيستو، شن تعريفها؟ شن أنواعها؟ شن الإنديكيشن بتاع العملية؟ وعرفنا شن الحاجات اللي نديرها لها قبل العملية؟ شنو هما العمليات؟ تلخص هات من الأخير. عندي ثلاثة ومعز مرتبهم على حسب الهيستوري مش على حسب الأخطر. أول عملية داروها لعلاج الكاتاركت في الأكواير مش الكونجينيتال، الكونجينيتال بابو سكرناه، اسمها انترا كابسولار كاتاركت اكستراكشن، اختصارها يرمزونها بالآي سي سي اي. في الامتحان يا حبيبي ياسر ما تخشاش تقول له آي سي سي اي، تقول له انترا كابسولار كاتاركت اكستراكشن. هذه اول ما نزلت يا حبيبي واول ما بدو يديروا فيها اللي تدير بدارها واللي يعرفوا يديروها ما تدريش معاهم فوق. بعدين نزلت واحده جديده كانها موديل سياره، ديما الموديل الجديد واو، تنزل اللي بعدها القديم شنو يولي؟ تحكيم. اللي بعدها اكتشفوها اسمها اكسترا كابسولار كاتاراك اكستراكشن، لكن هذه اختصارها شنو؟ اي سي سي اي. تكتب عليك جديدة مش جديدة هلبة، هي هذه في السبعينات مكتشفينها، اسمها فيكو مالسيفيكيشن. باهي طبعا دقيقة، ديما التسلسل هو بتاع العمليات اللي شاب اليوم يديروا انترا، الانترا ديما لو تطلع الحاجة أول مرة واو، لكن عندها مضاعفات فشنو يديروا؟ يطوروها. شنو ولد؟ اكسترا، المضاعفات نقصت في لكن ناقصة، بعدين طوروها وشنو ولد؟ فيكو. بالله انطفى فكري فيكو والمضاعفات فيه لكن خيرها نقصد. توا يبغوا يديروا او بدو يديروا في واحده رابعه جديده بالليزر يا حبيبي. اسمها فهمتوا؟ ليزر. انت توا اللي تديروا فيهم في ليبيا لحد توا ثلاثه انترا واكسترا وشو الثاني؟ فيكو. نبدو واحدة واحدة. معز دوار شن قال لك في كل عملية في العيوب؟ شن هي؟ شن فكرتها؟ شن بندير؟ مش بتقصي وتفتحي وتخشي بورسبس؟ لا لا، هذا رب تتخصصي كان عن الكلام هوا. انت شن درتي؟ معز بيقول لك، معز مسك الايد بتاع الباب، فتح الباب، شرح، بعدين سكر بالشكل هوا. هذا هو المطلوب منك. كيف شديت الباب؟ علاش فتحته؟ شن هي الميكانيزم؟ شن عقبها؟ كل عملية تبي تعرف الادفانتج، شنو مميزاتها وشنو العيوب، ونديرها لميني وما نديرهاش لميني. وكلام والله لا سهل. نبدو مع بعض. بسم الله، نمسح السطورة وبالله اكتبوا الكلام او ارسموا الرسمات على بعض. الفيكو مالكش علاقه بها الا لما نشرح اخبار الزوز. ومعز بيجي هنا توا يسلوسي وبيرسم العين كورنيا ايريس سكليرا بالشكل هوا، وهذه اللينز. اللينز ثابته بشني؟ بزنيول. من ربطها؟ بالريبات. هذا الزنيول. ومن اللي لابد هنا؟ هنا بالشكل هوا الفيتريس بالشكل هوا. شنو اسم السبيس حقها هو؟ ريترو فيتريكولار سبيس. كويس. وهذه منين هي اللي بديرها خطك؟ هذه منين؟ الار. دقيقة، اللينس مفروض ترانسبرنت ولا؟ وعص بيديرها كحلة على اساس انها شفاها. تعال نفس الفكرة. معز بيجي هنا بيرسم نفس الرسمة بالضبط. بيرسم هنا كورنيا، وهذا ايرس، وهذا سكليرا هيك، هذا هنا اللينز بالشكل هو، حتى يرسمها كحل على اساس شفاها. كاتاراك. هذا الزنيول، هذا الزنيول، هذا السيلياري بودي هيك، وهذا السيلياري بودي هيك، وهذا هنا اللي بيرسمها عليه. ولكن هذه مني يا تاجر الريتم. بعدين بيجي هنا عزو بيرسم لك نفس الفكره. مين الوحش ده؟ هو اللي بالاحمر هو، هذا الفيتريس بالشكل هو، هذا تشبه به هيك، هذا البتريس. قولي لي هات من الاخير شن تبي توا؟ نبدو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي ثلاث حاجات تعرفيهم. اول حاجه البرنسبل، نفس اللي شرحته في الكونجنيتال كاتراك، الفكره. رقم اثنين، نبي نعرف الادفانتج، شو المميزات. ورقم ثلاثه، نبي نعرف شنو؟ نبي نعرف This advantage. ثلاثة ما تعرفيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدو. معز بيجي يفتح يخش من هنا لجهة الكورنيا. يو يو يو. قولوا لي هذا الايرس ولا؟ وعز بيخش من هنا بيقص الزنيوم بيقص الزنيوم ياخذ اللينس ويطلع على الممر. هذا ضيق ولا واسع؟ ضيق. لكن دقيقة أنا موسع يا حبيبي، شو بعتقد من العملية؟ بعدين أعطت ميدالياتك هالبابا هو بيكون صغير ولا كبير؟ فهمت ليش أعطت ميدالياتك قبل العملية؟ عمل معز خش قص الزنيوم خذ اللينس اطلع بالشكل هو. الدقيقة اللي حاضر معي الكونجينيت الكاتراكت شو بيقول لي؟ يقول لي دكتور مش هذه هي نفسها اللينسكتومي؟ بقول لك ايه صح مظبوط، لكن غير دقيقة بس، الكونجينيت الكاتراكت سوفت ولا ها؟ سوفت. وهذه الأكواير؟ ها. والزوز خليني أفهمك حاجة، أنت خشيتي كورس عند معز بإذن الله تجي، هذه خشت عند دكتور تاني وبرضه الحمد لله نجحت، وفي واحد ثالث لا خش لعند هذا لعند هذا قريب روحه ونجح. دقيقة الثلاثة ده نفس الهدف ولا؟ نجحوا في العيون، لكن هذه طريقة، هذه الطريقة وهذه شنو؟ طريقة. اللينسكتومي بتاع الكونجينيتال كاتراكت والانترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن الزوز حققوا شنو؟ نفس الهدف. لكن خشيت من وين؟ تختلف. كبر الفتحة اللي خشيت بها تختلف. الأداة اللي خشيت بها تختلف. الميكانيزم في قصال الزنيون تختلف. فهمتوا الفكرة؟ أنا درتها بطريقة سميتها لينسكتومي، وأنت درتها بطريقة سميتها شنو؟ أنت وصلت الرسالة، يعني الزوز وصلوا لنفس الهدف لكن الطريقة خيرها واختلفت. شنو البرنسبل أنت هنا؟ شنو الفكرة بتاع العملية؟ ريموف هول لينس. ما معنى ريموف هول لينس؟ نحل اللينس كلها ببضاعتها كلها. دقيقة زمان رسمت كل عادي، لكن هذا لا بلادي ترى شو بعمل هيك معلش. زمان يا عماد ولا هو زمان يا محمد يا ابو جعفر، هو مش زمان على قد ما تتبصر مع الشخص لازم تخلي له حد عرف ما يفوتاش، لان بعدين بتولي بيرد. فهمت يا ابو جعفر؟ زمان اللينس لما كانت موجوده واقفه هيك مين كان في وراها؟ الفيتريس. هو الفيتريس كل ما بيقدم درجه تحرر تحشر. تو انت نحيت اللينس، ما زال في حاجه بتوقف قدام الفيتريس تو؟ لا. لما الفيتريس هو يقدم شويه يقدم شويه يتحرك من مكانه شو سميناها؟ فيتريس. الحمد لله قلت حاجه ليه انت قلت رقم واحد في الديس ادفانتج فيتريس بلس الكلام اللي قلنا جيت الكاتر. بعد الفيتريس فيتريس طبيعيا قلنا الكلام هذا كثير قدام شادف مني لينس، والتاني شادف مني لينس. بعد دقيقة اللينس هي تنحت، شو بيصير للفيتريس هو؟ يقدم. لما بيقدم هو التالي شادف مني رتنا، لما بيقدم شو بيجبر؟ رتنا. شو سميناها؟ أنا رقم اثنين ار دي اللي هو رتنا شنو؟ الداش. تعال رد لي الكلام، الكلام قلناه ولا ما قلناش يا الحياة؟ ها؟ الفيتريس لما يقدم مرات يقدم هلبة يجبد الرتنة يمزقها، يدير لي رتنة ديتاتشمنت، مرات لا يقدم شوية وشنو يدير على الرتنة؟ يشحطها هيك ستريتش. شنو يصير البلود فيزلز بتاع الرتنة؟ فازيليتيشن. البرميابيليتي بتزيد ولا بتنقص؟ بتزيد. المية بتطلع من البلود فيزلز وين تقعد تتجمع؟ في الرتنة. الرتنة كبيرة وين المية تتجمع بالتحديد؟ ماكيولا. فنسموا فيها ماكيولار إديما وشكل على هيئة شنو؟ سيست. فشو بنكتب هنا؟ سيستوي ماكيولار إديما، لكن معز بيكتب الاختصار اللي هو سي ام اي. كلام معاود مش معاود؟ الادفانتج هنا نو افتر كاتاراكت. علاش هنا ما فيش افتر كاتاراكت؟ لان انت نحيت شنو؟ معناها هي اللينسكتومي، لكن الطريقة وكيف تختلف شوية. تعال للإكسترا، ركزوا معاك. هي اللي معز بيديرها هنا داكلة هي. هذه اسمها الكبسول ولا؟ هذه الأنتيريور كبسول وهذه شنو؟ بوستيريور. حقا أنا أغلط كبسول. أغلط واحدة. وبعدها؟ وبعدها؟ بوستيريور. في مرة جيت مهمرج وفي مرة جيت بكري، هم قلت لهم عليه معلومه قولها لكم مره ثانيه. البوستيريور كبسوله كاتراكت، البوستيريور كبسوله هي ارق واحد. لكن لما تكبر هل بتوصل عمرك 70 80 عام ولا اغلط واحده؟ اسمع وعوض. معز قال مش معز الكتابات قالوا اغلط واحده لكويتي بعدها انتيري عليك واحده تشتري، لكن لما تكبر عمرك هلبه هلبه هلبه اغلط واحده متولي تشتري. شوفوا معز شو بيدير. معز بيخش من هنا جهه الكورنيا ويخش، طبعا هنا الباب واسع لان ليش نعطي قبل العمليه؟ مدرياس مع هذا مدرياس خشيت. معز يبي ينحي السنترال بارت بتاع الانتيريور كبسول. في الكونجينيتال كاتراكت لما تنحي السنترال بارت هذا شو اسمه فاهم؟ انتيريور كبسولوتومي او كبسولوتومي هيكس. بعدين معز بيخش هنا باهي شو بيدير؟ بيخش الكاتراكت هنا هذه اكوايرد ولا كونجينيتال؟ اكوايرد معناها صفت ولا هارد؟ معز بيخش يقعد يكسر في الكاتراكت هي طروف طروف هيك هذه تو الكاتراكت كسرتها بالشكل هوا خليتها طروف كانها رشاش مثلا 15 طرف وشنو ندير بعد ما نكسر ناخذ بالطرف ونطلع ناخذ بالطرف ونطلع ناخذ بالطرف ونطلع فاهم؟ ما هو دقيقه انا تو نحاول نضبط لك بالزوز الكونجينيتال كاتراكت انا خشيت مشيت بزوز طوب فوار طوب ويدخل في الميه باش يذوبها والطوب التالي شنو يشرب لانها صف ولا ها لكن هذه خيرها ها فاهم؟ نفس الفكره شكله ها نحيتها. طيب انت شو نحيت هنا؟ نحيت الكورتكس والنيوكليوس. شو اللي فضل؟ الميرفرات تاع الانتيريور كبسول والبوستيريور كبسول شنو؟ خذ دقيقة واحدة واحدة اللي بينوض يقول لي دكتور مش هذه نفسها الريجيشن اند اسبيريشن؟ قلت لا لا غرهبة هذيك صفت ولا هارد؟ صفت لكن هذه هارد. هذيك انت كيف نظفت الكاتراك؟ بميه وشفط، لكن هذه انت كسرتها شنو؟ تكسير. تعال نبدو غادي هنا نحيت اللينس كلها الفيتريوس هذا طلع على حل شعره يطلع شنو صار لي؟ فيتريوسلس ولما قدم جبد الريتنا ريتنا دتاشمنت او شحط الريتنا سيستويد ماكلاري ديما هنا الفيتريس يا سنوسي لو تجرى وحاول انه يقدم من موقفه عند حدها؟ الكبسول. ما دام البوستيرو الكبسول هذه موجوده هنا الفيتريس يقدر يقدم؟ لا، معناها في الادفانتج لس فيتريوسلس. علاش لس فيتريوسلس؟ لان البوستيرو الكبسول خيرها شاحطه روح. رقم اثنين لس ريتينال ديتاتشمنت، لان ما دام الفيتريس ما قدمش مش حيجبد شنو؟ الريتنا. رقم ثلاثة لس سيستويد ماكيلار شيني ديما. شين الديس ادفانتج؟ افتر كاتراك. علاش افتر كاتراك؟ علاش الكاتراك بترجع؟ انا ليش نخليها كيو؟ خمسون دقيقة بس استنى. الادفانتج نتاع هذيك ديس ادفانتج والديس ادفانتج اللي غادي هي اللي خيرها ادفانتج انا خيرها عكس شيني عكس فاستنى هنا شنو الفكره بتاع العمليه؟ الفكره بتاع العمليه خليني اكتبها لك غادي. الفكره بتاع العمليه رقم واحد شوف معاك البرنسبل بتاع الاكسترا هنا البرنسبل ديما هيك بتكتبها برنسبل برنسبل ادفانتج ادفانتج ديس ادفانتج ديس ادفانتج مثل ما مكتوب في الشيء البرنسبل رقم واحد ريموف السنترال بارت اوف انتيريور اوف انتيريور كبسول اللي هو شنو نسمو فيه احنا انتيريور كبسولو ري هيكسس الشكل هو عرفت الجملة الطويلة هي اختصار هذه نحي السنترال بارت بعدين رقم اثنين رقم اثنين ريموف الكاتاركت رقم ثلاثة ليب خلي شنو خلينا احنا غادي؟ خلينا حاجتين راه خلينا البريفرال انتيريور كبسول وخلينا ليب الهول بوستيريور كبسول وبالفعل لما تجي هنا ما عادش خلالك خلالك البريفرا لهو وخلى البسير الكبسول شنو؟ كل هذه انترا وهذه شنو؟ اكسترا معز توا بيجيك لي تالت وحده شو اسمها؟ شو اسمها؟ معز بيخلي نفس الراس معي برا. شوف التساويك توا. هذا صبتك احلى لنا شفاها كسرت. هذا الكلام كله قلنا العمليه واحسن عمليه شو اسمها؟ فيكم. من ناحية الهيستوري يا هشام أول واحدة طلعت انترا، بعدها اكسترا، آخر جديدة فيها. لو قلت لك انتبهوا لي بالأحسن، ما شوف الخبط. في خبط في القراية، كيف في خبط؟ أو في شطارة، فوتي كلمة خبط، صحيح. دكتورة كيف تعالج الكاتاركت؟ عندي ثلاثة عمليات. تو هي قالت ثلاثة عمليات، هذه شو قالت لي؟ قالت لي في ثلاثة عمليات يا دكتورة وأحسن واحدة فيكم. طبعًا هي تناشب توا. علاش ناشبك؟ قالت لي هما ثلاثة واحسن واحدة فيكم، وأنا دامها ناشفت شو بندير لها ليه؟ نقصفها، باه، علاش أحسن واحدة؟ هي كان قالتها باش أنا ننتقص ونسألها وهي تعرف الإجابة معناها هي شاطرة، هي رفعتني وما تبي. وكان هي قالتها هيك جكترة وما تعرفش علاش معناها هي دمرت روح، فهمت الفكرة؟ فأنت لما نجي نسألك نقول لك كيف نعالجوا في الكاترة؟ تقول لي سيرجري، تقول لي شنو أنواع العمليات اللي تعرفهم؟ تقول لي ثلاثة. فيكو واكسترا وانترا ورتبتهم على حسب الاحسن. فيكو اكسترا وانترا. لو انت شوف وانا بك هيك تدير قول له والفيكو احسن شو بينوض هو بيسالك؟ علاش احسن؟ تبدا تقصف علاش احسن؟ بقى دقيقه بس قبل ما نبدا شوف انا يا شباب تبي البريك ولا لا؟ ها؟ هذا الفيكو باه يا شباب برا يا شباب ولا قبل الفيكو؟ أذكر المحاضرة الصبح كانت رائعة. غيرت القصة. على. تعال يا علاء تعال. تعال يا علاء. شوف معي كلكم. ورسمتها كحلة. قبل. معز في الفيكو مالسيفيكيشن. فيكو لينز. مالسيفيكيشن استحلال حولتها فلويد فيكو لينز مالسيفيكيشن استحلبتها خلتها حليب ومي معز بيخش بيلاحظ سنترال بارت بتاع الهيرون كبسول قولي لي غير دقيقه بس تو لولا فوتها لنا قلت لي ريجيشن واكسترا ودرت لنا جو ان هذه هيك وهذه هيك شوفوا معز شو بيدير بيخش يلاحظ سنترال بارت بعدين بيلاحظ الكاتراكت وشو بيخلي؟ بريفرال بتصير تقول لي لا هيك ستوب هيك هني بتقول لي هارت حتى هذه هارت وحتى الاكسترا هارت تقول لي غير صبرك بالله في الفيكو بعز بيخش بتيوب واحد انسترومنت واحده الانسترومنت هي في مقدمتها تطلع في التراسونيك ويفز موجات فوق صوتيه والتيوب هو ملوطه في فتحه الفتحه هي بتشفط اسبيريشن معش بيدير يا هشام معز بيخش ينحي السنترال بار بيخش بانسترومنت واحده الانسترومنت هذه هي شو بتقعد تطلع في الالتراسونيك ويفز الالتراسونيك ويفز شو اللي تدير للكاتاركت تكسرها ولما تتكسر هو الفتحه هذه شو بتدير تشفط دقيقه نفس الفكره الزوز انك انت بتنحي السنترال بار الاكسترا والفيكو توا تنحي السنترال تنحي السنترال لكن غدا انك كسرتها تكسير بيدي كسرتها ونحيتها طروف طروف لكن انت هنا لا انت هنا شو درتي لها؟ كسرتها بشني؟ التراسونيك وشفطتها شني؟ شفط فهمتوا الفكره؟ يعني كلهم لما جيت تشرحيهم يتنحي اللينز يتنحي يتخلي البوستيريو الكبسول لكن الطريقه اللي استخدمتها خيرها مختلفه صار في الانترا نحيت اللينز كله في الاكسترا خليت البريفرال بتاع الانتيرو كبسول والبوستيرو كبسول لكن كسرتها تكسر ونحيتها طرف طرف اهنا نفس فكره الاكسترا لكن لا خشيت بتيوب التيوب هو كسر الكاتاركت والتراسونيك ويف وشين ده نفس التيوب شفت وصلت الرساله معناها الفرق ما بين الفيك والاكسترا الطريقه احنا مشيني التراسونيك شيني ويفز وصلت الرساله بقى انا احسن واحده لانها ليس كومبليكيشن من ركبة جنون اللي بعدها اكسترا ملي اسوأ واحدة انترا. وصلت رسالة بريك بريك بعد هذه ان شاء الله. تركتوا معي هذه مش ناخذ البريك ها؟ هذا تكتب الأول، بعدين تكتب هذاك، بعدين تجي لهنا. Thank you. وده نحس ان واحد عنده ثقل كل داخل كل مين. أبو جعفر، أبو جعفر المنصور. لا أولا تمام. لا اكتب الحوت، اكتب كل كلمة بقولها وما بقولهاش الحوت. اكتب يا حسين، اكتب يا حسين. دكتور انا ما اعتقد معز جاك شندا ايدي معي حتى في الانترا خشوا لحلز سهله حتى عيني صغير ضبط في الاكسترا وفي الفيكو لحد السنترال بارت السنترال بارت لحد الكاتراك لحد الكاتراك الفكره كيف لحد تختلف لكن شنو فضلت في الزوز البريفرن تاع الانترو كابسول والسور شني كابسول بعد نبدو واحده واحده دكتورة قال لك في السيرجري في الانترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن اللي هي الاولى من غادي الفتحة بتاع الموس الفتحة اللي بنفتحها في العين جرتها كبيرة الخط الاحمر هو كبير فيري لارج انسيجن كلمة انسيجن معناها الفتحة بتاع شنو؟ بتاع الموس ما يا دكتورة ما هو؟ ما هو؟ مش انت عندك لينسة هنا تحت صح انا نقول لك قصي قصي واطلعي باهي الكركوبة هي اللينسة هي الكركوبة باش نطلعها الفتحة اللي بنديرها هنا اللي بتطلع منها كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. صار معناها في الانترا كبسولا كاتراكت اكستراكشن الفتحة اللي بنفتحها في العين كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة باش تطلع مني اللينز صح؟ ما دامك انت الفتحة درتها كبيرة، الفتحة هذه بيصير لها هيلينج باي شني؟ فيبروس. كل ما الفتحة كانت كبيرة الفيبروس شو بيكون؟ هل قاعدة رقم 3 اي حاجه تديري يوفيات شو بتدير اي حاجه بتسكر البيوب شو بتدير اي حاجه تلعب في الكيرفيتشر الانحناء بتاع الكورنيا معاش تشاوريني بيصير استجماتيزم نبدو معز امس محاضره الاخيره قال لك عندك ثلاثه انواع من العيوب في الابصار كان الصوره تحت قدام رتنا ورا رتنا في عدة نقاط وصيلة ربي خالق الكورنيا بانحناء معين بميلة معينة وزنة معينة انت لو جيت العبد في الوزنة هي ما يهمنيش زدت الانحناء نقصتها مو مغيرت فيه حيصير لك استجماتيزم انت الفتحة هذه درتها كبيرة الفيبروس شو بيكون هلبة كلمة فيبروسس معناها الحاجة بتتمدد ولا بيصير لها شرينكج شرينكج لما بيصير الفيبروسس هلبة هنا بيصير شرينكج الكنفكشن بتاع الكورنيا هذا بيقعد زي ما هو بيتغير بيتغير هلبة شوية معناها الاستجماتيزم اللي بيصير شو بيكون هذا في الاكسترا لا يا حبيبي في الاكسترا انت شنو درت هنا كسرت الكاتراكت طروف طروف صغيرات والطروف الطروف الصغيرات ما انت شنو درت لهم تطلع فيهم بالوحده معناها الفتحه اللي بتديرها فيري لارج ولا لارج شويه لارج شوي لانك انت مش حتطلع اللينس طرف واحد بتطلعها شنو طروف صغيره بقى هنا فتحه لارج انسجن لكن مش كبيره هلبة بقى ما دام الانسجن هي لارج شويه يقول ده نقول كلمه لارج مش بتطلع طول ايش نقول سمول بقى مقارنه بمني بقى هي سمول انسجن معناها الفيبروس بيكون هاي ولا شويه اقل ما دام اقل الفيبروسس هذا بيغير الكربتشر ولا مش حيغير؟ بغير بح. بغير هلبل شويه شويه معناها الاستجماتيزم اللي بيصير هلبل شويه شويه معناها الاستجماتيزم اللي خيره لو في الفاكو هاني خاش بتيوب واحد التيوب هو نحى السنترال بارت ويكسر ويشفط يكسر ويشفط يكسر ويشفط وقلت انت وطلعت الفتحه اللي بنديرها فيري فيري فيري سمول بينما كانها فيري سمول الفايبروس بيكون هلبل شويه شويه عندك علبه هنا الفايبروس بيكون له فيري سمول فيري سمول شويه لدرجه نو اور مينيمم طب تعال تو كتبت لك هلا تعال الثلاثه بيديروا استجماتيزم اما اكثر لينترا فتحه كبيره فايبروسز هلبه من اللي بعدها اقل الاكسترا فتحه صغيره فايبروس شويه من اللي اقل وحده الفاكو فتحه صغيره فاه كويس فتحه صغيره معناها الفايبروس شويه معناها الاستجماتيزم ما فيش يكون شيء شويه قاعده يا جماعه ربي خالق القرنيه بانحناء معين اي شيء يغير الانحناء هو يخليه يزيد يخليه ينقص شو بيصير استجماتيزم كل ما كان كل ما كان الفايبروسس والكرفتشر بيتغير هلبه الاستجماتيزم اوتوماتيكيا شو بيكون هل وصلت رساله تعال في الكونجينيتال كاتراكت قلت لك انت كحلتها وعملتها كيف كحلتها نحيت الكاتراكت لكن قوة العين ما عادش ولت 60 كيف ولت لما نحو الكاتراكت 18 بلا قديش بتولي 42 بيشبح كويس ولا النظر بينقص ما احنا اخذنا قاعدة كل ما كان النظرة بتاعك 60 بتشبح كويس زاد هلبة نقص هلبة النظرة بتاعك خيرها ينقص دقيقة في الاكواين الكاتراكت الكومبليكيتد والتروماتيك والتوكسيك ومش عارف شنو شنو علاجهم كاتراكت مش بندير ما فيش قصه نظارات وكونتاكت لينس هنيرا بتزرعي شنو اي او ال الاي او ال انت مش اندكشن اوف ليبر الاي او ال هي انترا اوكيولار لينس هي في منها نوعين في نوع اسمه انتيريور تشامبر وفي نوع شو اسمه انتيريور تشامبر قبل ما نبدا قبل ما نبدا سنوسي من وين المليحه هي المليحه هذه ما تصلحش يعني مثلا لو انت كنت مخيره بين الاثنين بدي لي انا واحده بوستير تعالي هنا ركزوا معايا قولي دكتور عرفتوا قصه انتيريور وبوستيريور تو الفيكو والاكسترا الفيكو والاكسترا معز يقدر يحط الاي او ال هنا ويقدر يحطها هنا لما حطيتها هنا وين حطيتها ولما حطيتها هنا بوستيريور في الفيكو نقدر نحطها هنا ونقدر نحطها هنا انتيريور وبوستيريور يعني مخير ولا مش مخير تدوي طيب في الانترا لازم هنا علاش لازم هنا يا دكتوره انت هنا شو نحيتي اللينس صار معناها في الفيك وفي الاكسترا لي حره لي ومزاجي يا نحطها قدام يا نحطها لتالي كان بنحطها قدام في الانتيريو تشامبر بتتكى على الايس وكان حطيتها لتالي بنحطها في وسط شنو الكبسول زي الشغال زي الساكو لما تبي تحط الحوايج اعتبري هي الكبسول ساكو والاي او ال هذا شيء الاحواج تمت هنا مجبر اخاك على بطن مو بنحطها انشارج طبعا دي تعالي دكتوره تعال لما انت تبدي مخيره مو بتحطها احسن مكان احسن وحده من هي صار معناها تروح افتحوا ردت الجدول بتاع العمليات جدول بتاع العمليات فوق في ثلاثه سطور شن تلقي معز كاتب لك انترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن والاي او ال وين حطيتها اقرا شوف افتح الصفحه رقم 11 نهايه الصفحه رقم 11 تلقى التايبس اوف سيرجري صح ولا غلط صح ولا غلط اول واحده انترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن والانترا اوكيلر لينس وين محطوطه؟ تشام بالفعل اكسترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن والاي او ال وين حطيتها؟ ستيل فيكو مالسيفيكيشن والاي او ال وين حطيتها؟ ستيل رغم اني مخير نحطها كيلو بوستيريو علاش اخترتها بوستيريو لانها شنو؟ احسن لو بتنوط لي سلوسي بدون يبيع له شحسن يا دكتور، نقول لك الصفحة الأخيرة آخر صفحة في الشيت تلقاني كتب لك علاش وما يهمنيش تو. تعال يا هشام، صار الاي او ال ينحط انتيريور يو بستيريور، مين الأحسن؟ حقا كيف شكلها الاي او ال يا هشام؟ كيف شكلها؟ الاي او ال شكلها زي هي دائرة بلاستيك بالشكل هو وفيها زوز طروف هيك. الدائرة البلاستيك هي اسمها فيها اوبتيك، طبعا هي مش بلاستيك، هي مصنوعة من مواد. وزوز خيوط، الخيوط هما يسموا فيهم هابتك، هادو علاش؟ هابتك مخطاف. هما الهابتك شو وظيفتهم؟ تثبيت فيكسيشن، يثبتوا الاي او ال شني؟ كان معناها الاي او ال قديش جزء هي؟ جزئين. طبعا الاي او ال عندها هلبة اشكال، لكن هذا الشكل شني؟ البيزك المعروف به. زي السيارة، كل السيارة فيهم أربعة عجل ولا يختلف الإطار، لكن كلهم أربعة. فاتح الأي أو إل أوبتيك وهابتك. تعال يا زاي، لا يشبه توا. أهيه، اسمعوني مليح. في الإنترا الفتحة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. معز خش نحى الكاتركت، شو بيحط توا؟ تخش الأي أو إل من الفتحة هذه ولا ما تخش؟ و بنحطها غادي وين؟ رائع. هنا فتحة كبيرة قاعدة ولا؟ خشيت ناحية الكاتركت وش بنحط؟ بتخش ولا بتخشش؟ بتخش. فيكو خشيت ناحية الكاتركت، لكن فتحة شني؟ هذيك تخش هنا بالعقل؟ لا ما تخشش. شنو الحل؟ طبقوها ولا انت رائع. في نوع، وهذا اللي انا ذي ساعة نلف عليه، في نوع اسمه فولدبل اي او ال، وهذه نستخدموها في الفيكو. وين نستخدموها في الفيكو؟ لهنا ولهنا. هنا بنستخدم الاي او ال العاديه لان الفتحه شني؟ كبيره. هنا فتحة صغيرة، بنستخدم اي او ال خاصة، شنو اسمها؟ يا سلوفا في الكليريك يقول لك شنو نوع الاي او ال اللي بتحطها في الفيكو؟ فولدبل. تعال نشرح لك يا الحيو. معز بيمشي زرقا يا الحيو للبحر، بيمشي للخمس، عازم الحيو غادي. باه؟ لما بتمشوا للزرقا في خيم طبقات زي البطانية بالضبط. فاهم كان تنفخها بالهواء، معز يجي يقول هيك يقعد ينفخ ينفخ ينفخ، البطانية هي تولي خيمة. ريت الاي او ال هي في نوع خاص، شنو هو النوع هو؟ تبدأ هيك مشي هيك تطبق تولي صغيرة هلبة. الصغيرة هي نحطها في إبرة يا سوسي، ريتها هي الكبيرة تطبق هيك بالشكل هو. وفي نوعية تلف لفات، يعني مثلا مش هذه هي الاي او ال هيك ولا؟ تبدأ هيك لا. هيك اللف ونحط قفص تبرة ونجيل الإبرة هي نخش رد الإبرة نحطه نحن بقى ولا الدخل المقدمة بتاع الإبرة هنا وشني تحقن الأي او ال. طبعا الكلام هو واطي وخي، تفتح الباركو تلقى الإبرة فيها الأي او ال، تدخلها وترص. لما ترص أول ما الأي او ال تخش هنا، تخش هنا شنو يصير لها؟ فهمتوا كلمة فولدبل معناها خيرها؟ طبقة. وصلت الرسالة؟ صار معناها تمت. فتحة هنا كبيرة فهي بروسس هلبة، استجماتيزم هلبة. أما أي ويل نستخدمها العادية وين تنحط؟ هنا فتحة كبيرة شوية فهي بروسس شوية، استجماتيزم خيرة شوية. وأما أي ويل نستخدم عادية، هنا فتحة صغيرة فهي بروسس شبه ما فيش، استجماتيزم يا ما فيش يا شني شوية. وش نوع الاي او ال اللي بتدخلها؟ فولدر. ما هو يا فاتح الاي او ال كبيره ما تخشش من هنا، فشن ندير؟ في نوع خاص يطبق تطبيق ويكون موجود فصل ابره، معز ياخذ الابره هي يخش هنا ويحفظ الاي او ال تطلع. اول ما بتخش الدخل شنو يصير لها؟ وصلوا. انت جاي مخر وانا مخاف حاجه تقول هيك. هاي يا جماعه بريك. واحد فين؟ اوكي.